احطها في النار تقوم ايه تصل لحاله الاشتعال، يبتدي يحصل نفس الكلام في قطعه الخشب الثانيه دي، انها تتحرر منها الغازات اللي بتتحد بالاكسجين اللي بتسخن، ويبقى الحراره احد اعراضها او لهب النار احد اعراضه. اما الخشب الصغيره دي احطها على كميه خشب كبيره، ما هو الخشب لما بيخلص بيخفو، النار بتخفت، يبقى ما فيش حاجه اسمها ان النار واقعيا ما فيش اسمها حاجه شعله نار من شعله نار. ده كان كلام قديم ومصرين يقولوا لغايه دلوقتي، كان العلم ما اكتشف لهمش الكلام ده، ولو تصور وجوده مش ما يلزمش ان نطبقه على الله تبارك وتعالى ولا عبد الله. لان مين اللي قال لك انهم ثلاثه الاول؟ وهو كما ذكرنا هو واقع في ورطه انه يخليهم ثلاثه، ده نتيجه غلو بولس انه خلاه الابن. وبعدين قال لك طب الروح القدس ضموا للثلاثه عشان الثلاثه ده موجود كتير في كلام الفلاسفه، وبعدين حبوا يرجعوا واحد، فكلام الاقنوم ده لا وجود له لا في الفلاسفه القدامى ولا الجداد، كلام لا يمكن تصوره البته. والامثله اللي بيجيبوها ذوات، بس ممكن تاخد صفه من ذات تنقلها لذات، حراره تاخدها من هنا تديها لدي يوم عشان تشتعل، يبقى دي نار ودي نار، دي لها تركيبها ودي لها تركيبها. بس الناس اللي مش عايز يشوف ما بيشوفش. حتى قضيه التجسد لما بيجوا يشبهوها يقول لك لما تجيب عود حديد وتشعل فيه النار، لو سئلت عنه فقلت حديد قصرت، ولو قلت نار قصرت، فلازم تقول حديد مشتعل. قال لك هو ده اللاهوت مع النسوت، بس يمكن على الاقل ذهنيا فصله، ويمكن ان احنا ايه ال- ال- ال- ال- النار دي عباره عن غاز مشتعل، ممكن ناخده نحافظ على درجه اشتعاله بوسيله تانية غير الحديد ده ويفضل مشتعل، وممكن ناخد الحديد ده نبرده. فحتى المثال اللي بيقولوه ده ايضا حتى في مساله اختلاط اللاهوت بالناسوت غير منطبق. اللي يثبت اللي احنا قلنا دين النصارى مصنوع على مراحل، قالوا بان عيسى ابن الله، المجمع اللي بعده قالوا انه هو روح القدس اله. قانون الايمان الى يومنا هذا، قانون الايمان النصراني مش باسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين، دي صوره مختصره تقال يعني حطوها عشان، انما قانون الايمان الطويل اللي تتفق مع عليه كل الكنائس فيها ثلاث الهه بلا ذكر للتوحيد، ومحاوله الجمع مع التوحيد ده بعد ما انتبهوا الى ان العهد القديم في الايه؟ في التوحيد. القانون الايمان بيقول نؤمن باله واحد الله، يبقى مين الاله الواحد؟ الله ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد، يبقى في اله واحد وفي ايه؟ رب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الظهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هو الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء. يبقى اذا هو يشوف الكلام على اقنوم الابن تحديدا، دي ده اللي هو عمله، مفيش اي مشكله عنده ان هو ايه؟ انه بيتكلم عليه مستقل عن الايه؟ عن الاب. وتجسد بالروح القدس ومن مريم العذراء تأنس، يعني بقى انسان، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد الى السماء وجلس عن يمين ابيه. مين الجالس عن اليمين؟ الابن المتجسد. طب دي حلها ازاي في قصة الاقانيم ده؟ هو يبقى اذا ده بيتكلم على ذوات. قال وايضا يأتي في مجد اليدين الاحياء والاموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء الى اخر الكلام. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ ثلاثه. ما جابش سيره انه هيرجع يوحدهم في ايه؟ في واحد. ده لما تورطوا بعد كده قال طبعا بيقول كيف